عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فبعون الله نبتدي وإياه نستكفي، وهو حسبنا ونعم الوكيل. نبدأ بإذن الله سبحانه وتعالى مجلس تحديث سنن الإمام الترمذي عليه رحمة الله تعالى. تفضل يا شيخ أحمد. أحسن الله إليكم شيخنا. بارك الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، وبعد، فبإسناد شيخنا الكريم إلى الإمام الترمذي رحمه الله في كتابه الجامع المختصر من السنن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعرفة الصحيح والمعلول وما عليه العمل، وهذا المجلس السابع من مجالس قراءة هذا الكتاب المبارك. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتم علينا هذا العمل وأن يجعله خالصا لوجهه الكريم برحمته، إنه خير الراحمين. ونبدأ في هذا المجلس من قول المصنف رحمه الله في كتاب الحج، باب ما جاء في السعي بين الصفا والمروة. قال فيه: وهو الذي يستحبه أهل العلم أن يسعى بين الصفا والمروة، فإن لم يسعى ومشى بين الصفا والمروة رأوه جائزا. قال: باب ما جاء في الطواف راكبا. قال: وقد كره قوم من أهل العلم أن يطوف الرجل بالبيت وبين الصفا والمروة راكبا إلا من عذر، وهو قول الشافعي. قال: باب ما جاء في فضل الطواف. قال: حدثنا ابن ابي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن ايوب السختياني قال: كانوا يعدون عبد الله ابن سعيد بن جبير افضل من ابيه، وله اخ يقال له عبد الملك بن سعيد بن جبير، وقد روى عنه ايضا. باب ما جاء في الصلاه بعد العصر، من يطوف بعد الصبح. قال: قد اختلف اهل العلم في الصلاه بعد العصر بعد الصبح بمكه، فقال بعضهم: لا باس بالصلاه والطواف بعد العصر بعد الصبح، وقول الشافعي واحمد واسحاق، واحتج بحديث النبي صلى الله عليه وسلم. فقال بعضهم: اذا طاف بعد العصر لم يصلي حتى تغرب الشمس، وكذلك ان طاف بعد صلاه الصبح ايضا لم يصلي حتى تطلع الشمس، واحتج بحديث عمر انه طاف بعد صلاه الصبح فلم يصل، خرج من مكه حتى نزل بذي طوى وصلى بعدما طلعت الشمس. وقول سفيان الثوري ومالك بن انس رضي الله عنهم جميعا. باب ما جاء ما يقرأ في ركعتي الطواف. حديث ثاني: حدثنا هنات قال حدثنا وكيع عن سفيان عن جعفر بن محمد عن أبيه أنه كان يستحب أن يقرأ في ركعتي الطواف بقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. باب ما جاء في كراهية الطواف عريانا. قال حدثنا علي بن خشرم قال أخبرنا سفيان بن عيينة عن أبي إسحاق عن زيد بن أسيع قال: سألت عليا بأي شيء بعثت؟ قال: بأرض لا يدخل الجنة أي نفس مسلمة، ولا يطوف بالبيت عريان، ولا يجتمع المسلمون والمشركون بعد عام هذا، ومن كان بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم عهد فعهده إلى مدته، ومن لا مدة له فأربعة أشهر. قال: باب ما جاء في دخول الكعبة. قال: باب ما جاء في الصلاة في الكعبة. حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن ابن عمر عن بلال أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في جوف الكعبة. قال ابن عباس: لم يصل لكنه كبر. قال: والعمل عليه عند أكثر أهل العلم لا يرون الصلاة في الكعبة بأسا. قال مالك بن أنس: لا بأس بالصلاة النافلة في الكعبة، وكره أن تصلى المكتوبة في الكعبة. قال الشافعي: لا بأس أن يصلي المكتوبة والتطوع في الكعبة، لأن حكم النافلة والمكتوبة في الطهارة والقبلة سواء. باب ما جاء في كسر الكعبة. باب ما جاء في الصلاة في الحجر. باب ما جاء في فضل الحجر الأسود والركن. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا جرير عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير بن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نزل الحجر الأسود من الجنة وهو أشد بياضا من اللبن، فسودته خطايا بني آدم. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا يزيد ابن زريع عن رجاء أبي يحيى قال: سمعت مسافعا الحاجب قال: سمعت عبد الله بن عمرو يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الركن والمقام يقوتتان، يكون يقوت لنا طمس الله نورهما، ولو لم يطمس نورهما لأضاءتنا بين المشرق والمغرب. فهو ما جاء في الخروج إلى منى والمقام بها. حدثنا أبو سعيد الأشاش قال: حدثنا عبد الله بن الأجلح عن إسماعيل بن مسلم عن عطاء بن عباس قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، ثم غدا إلى عرفات. وإسماعيل بن مسلم قد تكلم فيه من قبل حفظه. قال: حدثنا سبق في آخر الباب. قال: حديث مقسم عن عباس، قال: عن مدين، قال: يحيى، قال: شعبة. لم يسمع الحكم من مقسم إلا 5 أحاديث وعدها، وليس هذا الحديث فيما عد شعبة. باب ما جاء أن منى مناخ من سبق. قال: باب ما جاء في تقصير الصلاة بمنى. قال: وروي عن مسعود انه قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم بمنى ركعتين، ومع ابي بكر ومع عمر ومع عثمان ركعتين فطرا من امارته. وقد اختلف اهل العلم في تقصير الصلاه بمنى لاهل مكه، فقال بعض اهل العلم: ليس اهل مكه ان يقصروا الصلاه بمنى الا من كان بمنى مسافرا. وقول ابن جريج وسفيان الثوري واحد من القطان والشافعي واحمد واسحاق، قال بعضهم: لا باس اهل مكه ان يقصروا الصلاه بمنى، وهو قول الاوزاعي ومالك وسفيان بن عيينه عبد الرحمن بن مهدي. باب ما جاء في الوقوف بعرفات والدعاء بها. وفي آخره ومعنى هذا الحديث أن أهل مكة كانوا لا يخرجون من الحرم، وعرفات خارج من الحرم. فأهل مكة كانوا يقفون بالمزدلفة ويقولون: نحن قطين الله، يعني سكان الله. ومن سوى أهل مكة كانوا يقفون بعرفات، فأنزل الله: ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، والحمص هم أهل الحرم. باب ما جاء أن عرفة كلها موقف. قال عمل هذا عند أهل العلم: قد روى أن يجمع بين الظهر، أن يجمع بين الظهر والعصر بعرفة في وقت الظهر. وقال بعض العلم: إذا صلى الرجل في رحله ولم يشهد الصلاة مع الإمام، إذ إن شاء جمع هو بين الصلاتين مثل ما صنع الإمام ويزيد بن علي وحسين بن علي بن أبي طالب. باب ما جاء في الإفاضة من عرفات. باب ما جاء في الجمع بين المغرب والعشاء بالمزدلفة. قال في آخره: قال أبو سفيان: إن شاء صلى المغرب ثم تعشى وضع ثيابه ثم قام فصلى العشاء. قال بعض أهل العلم: يجمع بين المغرب والعشاء بمزدلفة بأذان وإقامتين، يؤذن لصلاة المغرب ويقيم ويصلي المغرب ثم يقيم ويصلي العشاء. قول الشافعي. والعمل على هذا عند أهل العلم أنه يصلي صلاة المغرب دون جمع، فإذا أتى جمعا وهو مزدلفة جمع بين الصلاتين بإقامة واحدة ولم يتطوع فيما بينهما. والذي اختاره بعض أهل العلم وذهب إليه وقول سفيان الثوري رحمه الله. باب ما جاء من أدرك الإمام بجمع فقد أدرك الحج. قال: والعمل على حديث عبد الرحمن بن يعمر عند اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم انه لم يقف بعرفات قبل طلوع الفجر خفته الحج، ولا يجزي عنه ان جاء بعد طلوع الفجر، وجعله عمره عليه حج من قابل. وقول الثوري والشافعي واحمد واسحاق. وقد روى شعبة عن بكير بن عطاء حديث الثوري قال: سمعت الجارود يقول: سمعت وكيعا يقول: وقرأ هذا الحديث، فقال: هذا حديث ام المناسك. لو ما جاء في تقديم الضعفة من جمع بليل. قال في أهل الباب: والعمل على هذا الحديث عند العلم لم يروا بأسا أن يتقدم الضعف من المزدلفة بالليل يصيرون إلى منى. وقال أكثر أهل العلم حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنهم لا يرمون حتى تطلع الشمس، ورخص بعض العلم في أن يرموا بليل. والعمل على حديث النبي صلى الله عليه وسلم وقول الثوري والشافعي. باب فيه أنه لا يرمي بعد يوم النحر إلا يوم إلا بعد الزوال. باب ما جاء أن الإفاضة من جمع قبل طلوع الشمس. حدثنا قتيبة قال: حدثنا أبو خالد الأحمر عن الأعمش عن الحكم عن مسلم عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم أفاض قبل طلوع الشمس. باب ما جاء أن الجمار التي ترمى بها مثل حصى الخزف. باب ما جاء في الرمي بعد زوال الشمس. حدثنا أحمد بن عبد الضبي البصري قال: حدثنا زياد بن عبد الله عن الحجاج عن الحكم عن مسلم عن ابن عباس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرمي الجمار إذا زالت الشمس. باب ما جاء في رمي الجمار راكبا وماشيا. حدثنا احمد بن منيع قال: حدثنا احمد بن زكريا بن ابي زيد قال: اخبرنا الحكم عن مقسم عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم رمى الجمره يوم النحر راكبا. قال: والعمل عليه عند بعض العلم اختار بعضهم ان يمشي الى الجمار، وقد روي عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يمشي الى الجمار. وجه هذا الحديث عندنا أنه ركب في بعض الأيام ليقتدى به في فعله، فكلا الحديثين مستعمل عند أهل العلم. لا يوم جاء كيف ترمى الجمار. قال والعمل على الأذان ده العلم يختارون أن يرمي الرجل من بطن الوادي بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة، فقد رخص بعض أهل العلم إن لم يمكنه أن يرمي من بطن الوادي رمى من حيث قدر عليه وإن لم يكن في بطن الوادي. باب ما جاء في كراهية طرد الناس عند رمي الجمار. حدثنا عن من يقل عن مروان بن معاوية عن أيمن بن نابل عن قتامة بن عبد الله قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يرمي الجمار على ناقة ليس ضرب ولا طرد ولا إليك إليك. باب ما جاء في الاشتراك في البدنة والبقرة. قال باب ما جاء في إشعار البدن. قال والعمل على هذا أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم يرون الإشعار وقول الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق. قال سمعت يوسف بن عيسى يقول سمعت وكيع أن يقول حين رأى هذا الحديث لا تنظر إلى قول أهل الرأي في هذا فإن الإشعار سنة وقولهم بدعة. وسمعت أبا السائب يقول كنا عند وكيع فقال رجل من ينظر في رأي أشعار رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول أبو حنيفة هو مثلى. قال الرجل فإنه قد روي عن رجل النخعي أنه قال الإشعار مثلى. قال فرأيت وكيع غضب غضبا شديدا وقال أقول لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول قال إبراهيم ما أحقق بأن تحبس ثم لا تخرج حتى تنزع عن قولك هذا. باب ثم قال باب من جاء في تقليد الهدي للمقيم. والعمل على هذا عند بعض العلم قالوا إذا قلد الرجل الهادي وهو يريد الحج لم يحرم عليه شيء من الثياب والطيب حتى يحرم. قال بعض العلم إذا قلد الرجل هديه فقد وجب عليه ما وجب على المحرم. باب ما جاء في تقليد الغنم. باب ما جاء إذا عطب الهدي ما يصنع به. قال والعمل على هذا عند أهل العلم قالوا في هذا التطوع إذا عطب لا يأكل هو ولا أحد أهل رفقته لا يأكل هو ولا أحد من أهل رفقته ويخلي بينه وبين الناس يأكلونه. قد أجزأ عنه وقول الشافعي وأحمد وإسحاق وقول أكل منه شيئا غرم مقدار ما أكل منه. قال بعض العلم إذا أكل من هذه التطوع شيئا تقدم. باب ما جاء في ركوب البدنة. رخص قام العلم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم غيرهم في ركوب البدنة إذا احتاج إلى الظاهرة وقول الشافعي وأحمد وإسحاق وقول الشافعي وأحمد وإسحاق بعضهم لا يركب ما لم يضطر إليها. باب ما جاء بأي جانب الرأس يبدأ في الحلق. باب ما جاء في الحلق والتقصير. باب ما جاء في كراهية الحلق للنساء. باب ما جاء في من حلق قبل أن يذبح أو نحر قبل أن يرمي. قال في آخر الباب وقال بعض العلم إذا قدم نسكا قبل نسك عليه دم. باب ما جاء في الطيب عند الإخلال قبل الزيارة. عفوا باب ما جاء في الطيب عند الإحلال قبل الزيارة. قال والعمل هذا عند أكثر العلم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم يرون أن المحرم إذا رمى جمرة العقبة يوم النحر وذبح وحلق وقصر فقد حل له كل شيء حرم عليه للنساء وقول الشافعي وأحمد وإسحاق. وقد روي عن نحن عمر الخطاب أنه قال حل له كل شيء للنساء والطيب. وقد ضرب العلم هذا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم وقول أهل الكوفة. باب ما جاء متى تقطع التلبية في الحج. قال باب ما جاء متى تقطع التلبية في العمرة. قال العمل على هذا عند أكثر العلم قال لا يقطع المعتمر التلبية حتى يسلم الحجر. وقال بعضهم إذا انتهى إلى بيوت مكة قطع التلبية وعمل على حديث النبي صلى الله عليه وسلم وبه يقول سفيان والشافعي وأحمد وإسحاق. باب ما جاء في طواف الزيارة بالليل. قال رخص بعض العلم في أن يؤخر طواف الزيارة إلى الليل وقد استحب بعضهم أن يزور يوم النحر وأوسع بعضهم أن يؤخر ولو إلى آخر أيام منها. باب ما جاء في نزول الأبطح. استحب بعض العلم نزول الأبطح من غير أن يرى ذلك وجيه لأن أحب ذلك. قال الشافعي ونزول الأبطح ليس من النسك في شيء إنما هو منزل نزله النبي صلى الله عليه وسلم. باب من نزل الأبطح. باب ما جاء في حجر الصبي عبد محمد طريف الكوفي قال حدثنا معاويه عن محمد بن فوق سوق عن محمد بن مكدر عن زيد بن عبد الله قال رفعت امراه صبيا لها الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله لهذا حج؟ قال نعم ولك اجر. في اخر الباب قال اجمع اهل العلم ان الصبي اذا حج قبل ان يدرك فعليه الحج، اذا ادرك لا تجزي عنه تلك الحجه عن حج الاسلام، وكذلك المملوك اذا حج في رقه ثم اعتق فعليه الحج اذا وجد الى ذلك سبيلا، ولا يجزي عنه ما حج في حال رقه، وقول سفيان الثوري والشافعي واحمد واسحاق. باب قد اجمع اهل العلم ان المرأة لا يلبي عنها غيرها التي تلبي عن نفسها، ويكره لها رفع الصوت بالتلبيه. باب ما جاء في الحج عن الشيخ الكبير والميت في آخره، قال مالك إذا أوصى أن يحج عنه حج عنه، وقد رخص يقصد الميت، وقد رخص بعضهم أن يحج أن يحج عن الحي إذا كان كبيرا أو بحال لا يقدر أن يحج، وهو قوله ابن مبارك والشافعي. باب ما جاء في العمرة أواجبة هي أم لا؟ قال قول بعض العلم العمرة ليست بواجبة، كان يقال هما حجان، الحج الأكبر والنحر وحج أصغر العمرة، وقال الشافعي العمرة سنة، لا نعلم أحدا رخص في تركها وليس فيها شيء ثابت أنها تطوع. قد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم بإسناد هو ضعيف لا تكون مثل الحجة، قد بلغنا عن عباس أنه كان يجيبها. باب منه قال لا بأس بالعمرة في أشهر الحج، كذا قال الشافعي وأحمد إسحاق. معنى هذا الحديث أن أهل الجاهلية كانوا لا يعتمرون في أشهر الحج، فلما جاء الإسلام رخص النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، قال دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة، يعني لا بأس بالعمرة في أشهر الحج، وأشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة، لا ينبغي للرجل أن يحل بالحج إلا في أشهر الحج وأشهر الحرم رجب وذو القعدة وذو الحجة والمحرم. هكذا قال غير واحد من العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم. باب ما ذكر فضل العمرة. باب ما جاء في العمرة من التنعيم. باب ما جاء في العمرة من الجعرانة. باب ما جاء في عمرة رجب. باب ما جاء في عمرة ذي القعدة. باب ما جاء في عمرة رمضان. باب ما جاء في الذي يهل بالحج فيكسر أو يعرج. باب ما جاء في الاشتراط في الحج والعمل على هذا، عند بعض العلم يرون الاشتراط في الحج ويقولون إن اشترط فعرض له مرض أو عذر فلو أن يحل ويخرج من إحرامه، من قول الشافعي وأحمد وإسحاق. ولم ير بعض العلم الاشتراط في الحج، وقالوا إن اشترط فليس له أن يخرج من إحرامه، ويرونه كمن لم يشترط. باب منهم باب ما جاء في المرأة تحيض بعد الإفاضة. قال العمل هذا أهل العلم أن المرأة إذا طافت طاف الزيارة ثم حاضت فإنها تنفر وليس عليه شيء، وقول الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق. حدثنا أبو عمار حدثنا عيسى بن يونس عن عبيد بن عمر عن نافع بن عمر قال من حج البيت فليكن آخر عهد البيت لا تحيض، ورخص لهن رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب ما جاء ما تقضي الحائض من المناسك. باب ما جاء من حج أو اعتمر فليكن آخر عهده بالبيت. باب ما جاء أن القارن يطوف طوافا واحدا. قال والعمل هذا بعض العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، القارن يطوف طوافا واحدا، وقول الشافعي وأحمد وإسحاق. وقال بعض العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم يطوف طوافين ويسعى سعيين، وقول الثوري للكوفة. باب ما جاء أن مكث المهاجر مكة بعد الصدر. باب ما جاء ما يقول عند القفول من الحج والعمرة. باب ما جاء في المحرم يموت في إحرامه. باب ما جاء أن المحرم يشتكي عينه فيضمطها بالصبر. باب ما جاء في المحرم يحلق رأسه في إحرامه ما عليه. أو ما جاء في الرخصة للرعاة أن يرموا يوما ويدعوا يوما. باب ما جاء في يوم الحج الأكبر. ده وما جاء في استلام الركن. حدثنا قتيبة قال حدثنا الجرير عن عطاء بن ثابت عن ابن عبيد بن عمير عن أبي أن ابن عمر كان يزاحم على الركنين، فقلت يا أبا عبد الرحمن كنت تزاحم على الركنين ازدحاما ما رأيت أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يزاحم عليه، فقال إن أفعل فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن مسحهما كفارة للخطايا، ولم يقول من طاف بهذا البيت سبوعا فأحصاه كان كعتق رقبة، وسمعت يقول لا يضع قدما ولا يرفع أخرى إلا حتى الله عنه بها خطيئة كتب له بها حسنة. لو ما جاء في الكلام في الطواف. حدثنا قتيبة قال حدثنا جهي عن خالد بن سبع عن طاووس عن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الطواف حول البيت مثل الصلاة إلا أنكم تتكلمون فيه، فمن تكلم فيه فلا يتكلمن إلا بخير. قال قتيبة هذا حديث عن طاووس وغيره عن طاووس عن عباس موقوفا ولا نعرفه مرفوعا إلا من حديث عطاء بن السائب، والعمل هذا أن أكثر العلم يستحبون أن يتكلم الرجل في الطواف لحاجة أو بذكر الله تعالى أو من العلم. لو ما جاء في الحجر الأسود. حدثنا قتيبة قال حدثنا جهي عن قسيم عن سعيد بن جبير بن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحجر والله لا يبعثن الله يوم القيامة لو عينان يبصر بهما ولا لسان ينطق ينطق ويشهد على من استلمه بحق. باب ما جاء في ماء زمزم. حدثنا أبو قريب قال حدثنا خلاد بن يزيد الجعفي قال حدثنا زهير بن معاوية عن هشام عن أبي عائشة أنها كانت تحمل ماء زمزم وتخبر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحمله. قال باب وآخر أبواب الحج. قال بسم الله الرحمن الرحيم أبواب الجنائز عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب ما جاء في ثواب المريض. باب ما جاء في عيادة المريض. باب ما جاء في النهي عن التمني للموت. باب ما جاء في التعوذ للمريض. باب ما جاء في الحث على الوصية. قال باب ما جاء في الوصية بالثلث والربع، والعمل هذا عند العلم إذا أردنا أن يوصي الرجل أكثر من الثلث ويستحبون أن ينقص من الثلث، وقال سفيان الثوري كانوا يستحبون في الوصية الخمسة دون الربع والربع دون الثلث، ومن أوصى بالثلث ولم يترك شيئا ولا يجوز له إلا الثلث. باب ما جاء في تلقين المريض عند الموت والدعاء له. قال وقد كان يستحب ان يلقن المريض عند الموت لا اله الا الله. قال بعض العلم ان قال اذا قال ذلك مره ولم يتكلم عن ذلك فلا ينبغي ان يلقن ولا يكثر عليه في هذا. وروي عن المقنع لما حضرت وفاه جعل الرجل يلقنه لا اله الا الله اكثر عليه، فقال له عبد الله اذا قلت مرضا فانا على ذلك ما لم اتكلم بكلام، وان معنى قول عبد الله انما اراد ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من كان اخر قوله لا اله الا الله دخل الجنه. باب ما جاء في التجديد عند الموت. باب أو ما جاء أن المؤمن يموت بعرق الجبين. حدثنا محمد الشافعي حدثنا يحيى بن سعيد عن المثنى بن سعيد عن قتادة عن عبد الله بن بريدة عن أبي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المؤمن يموت بعرق الجبين. باب ما جاء في كراهية النعي. وفي آخره قد كره بعض العلم النعي، والنعي عندهم أن ينادى في الناس أن فلانا مات يشهد جنازته. قال بعض العلم لا بأس بأن يعلم الرجل قرابته وإخوانه، وروي عن إبراهيم أنه قال لا بأس بأن يعلم الرجل قرابته. باب ما جاء أن الصبر في الصدمة الأولى. باب ما جاء في تقبيل الميت. باب ما جاء في غسل الميت. قال وقد روي عن إبراهيم أن خيانة قال غسل الميت كالغسل من الجنابة. وقال لكن أنس ليس الغسل الميت عندنا حد مؤقت وليس ذلك صفة معلومة لكن يطهر. قال الشافعي ما قال مالك قولا مجملا يغسل وينقى، وإذا أنقي الميت بماء قراح أو ماء غيره عجز ذلك من الغسل، لكن أحب إلي أن يغسل ثلاثة فصاعدا لا ينقص عن ثلاث، من قال رسول الله صلى الله عليه وسلم غسلناه ثلاثا أو خمسا، وإن أنقوا في أقل من ثلاث مرات أجزأ. أولا ترى أن قول النبي صلى الله عليه وسلم على معنى الإنقاء ثلاثا أو خمسا لم يؤقت. وكذلك قال الفقهاء وهم أعلم بمعاني الحديث، وقال أحمد وإسحاق وتكون الغسلات بماء وسدر، ويكون في الآخرة شيء من كافور أو ما في المسك للميت. باب ما جاء في الغسل من غسل الميت. في آخر اختلف العلماء في الذي يغسل الميت، فقال بعض العلماء أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم إذا غسل ميتا فعليه الغسل، قال بعضهم عليه الوضوء، قال مالك بن أنس أستحب الغسل من غسل الميت والأرض ذلك واجبا وهكذا، قال الشافعي، فقال أحمد من غسل ميتا أرجو ألا يجب عليه الغسل، أما الوضوء فأقل ما قيل فيه. قال إسحاق لابد من الوضوء، قال عبد الله قال لا يغتسل يتوضأ من غسل الميت. باب ما جاء ما يستحب من الأكفان. قال ابن مبارك أحب إلي أن يكفن في ثيابي لأن كان يصلي فيها، وقال أحمد وإسحاق أحب الثياب إلي أن يكفن فيه البياض ويستحب حسن الكفن. باب قال حدثنا محمد بشار قال حدثنا عن عمر بن يونس قال حدثنا عكرمة بن عمار قال عن هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن أبي قتادة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ولي أحدكم أخاه فليحسن كفنه. باب ما جاء في كم كفن النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث الثاني فيه حدثنا ابي عمر قال حدثنا بشر بن السري عن زيد عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر بن عبد الله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كفن حمزه بن عبد المطلب في نمره في ثوب واحد. في اخر الباب قال سفيان يكفن الرجل في 3 اثواب ان شئت في قميص ولففتين وان شئت في 3 لفائف. ويجزئ ثوب واحد إن لم يجد ثوبين والثوبان يجزئان والثلاثة لمن وجدوا أحب إليهم. وقول الشافعي وأحمد وإسحاق قالوا تكفن المرأة في 5 أثواب. باب ما جاء في الطعام يصنع لأهل الميت. وقد كان بعض العلم يستحب أن يوجه أهل الميت بشيء لشغلهم بالمصيبة. وقول الشافعي باب ما جاء في النهي عن ضرب الخدود وشق الجيوب عند المصيبة. باب ما جاء في كراهية النوح. باب ما جاء في كراهية البكاء على الميت. باب ما جاء في الرخصة في آخر الباب السابق حدثنا علي بن حجر قال حدثنا محمد بن عمار قال حدثني أسيد بن أبي أسيد أنا موسى بن أبي موسى الأشعري أخبره عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من ميت يموت فيقوم باكيا فيقول وجبلاه وأسنداه وسيداه أو نحو ذلك إلا وكل به ملكان يلهزاني أهكذا كنت. أو ما جاء في الرخصة في البكاء على الميت. وفي آخر الباب حدثنا عيد بن خشرم قال حدثنا عيسى بن يونس عن أبي ليلى عن عطاء عن زيد بن عبد الله قال أخذ النبي صلى الله عليه وسلم بيد عبد الرحمن بن عوف فانطلق به إلى ابنه إبراهيم فوجده يجد بنفسه فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم فوضعه في حجره فبكى. فقال له عبد الرحمن أتبكي؟ أولم تكن نهيت عن البكاء؟ قال لكن نهيت عن صوتين أحمقين فاجعين صوتين عند المصيبة خمس وجوه وشق جيوب ورنة شيطان. باب ما جاء في المشي أمام الجنازة. قال حدثنا عبد بن حميد قال اخبرنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن الزهري قال كان النبي صلى الله عليه وسلم وابو بكر وعمر يمشون في الجنازه قال الزهري امام الجنازه. قال الزهري اخبرني الثامن اباه كان يمشي امام الجنازه. قال واختلف اهل العلم في المشي امام الجنازه، فراى بعض اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم ان المشي امامها افضل. وقول الشافعي احمد حدثنا محمد المثنى قال حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا يونس بن يزيد عن الزهري عن انس مالك قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يمشي امام الجنازه ابو بكر وعمر وعثمان. باب ما جاء في المشي خلف الجنازه. باب ما جاء في كراهيه الركوب خلف الجنازه. باب ما جاء في الرخصه في ذلك. باب ما جاء في الإسراع بالجنازة. باب ما جاء في قتل أحد وذكر حمزة. باب آخر، وما جاء في دفن النبي صلى الله عليه وسلم حيث قبض. باب آخر، باب ما جاء في الجلوس قبل أن توضع. باب فضل المصيبة إذا احتسب. باب ما جاء في التكبير على الجنازة. قال: والعمل على هذا عند أكثر العلم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم يرون التكبير على الجنازة 4 تكبيرات، قول سفيان الثوري ومالك بن أنس وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق. قال: وقد زاد أهل العلم أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم رأوا التكبير على الجنازة 5، وقال أحمد وإسحاق: إذا كبر إمام الجنازة 5 فإنه يتبع الإمام. باب ما يقول في الصلاة على الميت. حدثنا ابن حجر قال: حدثنا هيقل بن زياد قال: حدثنا الأوزي عن يحيى بن أبي كثير قال: حدثنا أبو إبراهيم الأشهلي عن أبي قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى على الجنازة قال: اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا ذكرنا وأنثانا. باب ما جاء في القراءة على الجنائز بفاتحة الكتاب. قال في آخره: والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم يختارون أن يقرأ بفاتحة الكتاب بعد التكبيرة الأولى، وقول الشافعي وأحمد وإسحاق. وبعض أهل العلم لا يقرأ في الصلاة على الجنازة، إنما هو الثناء على الله والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والدعاء للميت، وقول الثوري وغير أهل الكوفة. باب كيف الصلاة على الجنازة والشفاعة للميت. قال: باب ما جاء في كراهية الصلاة على الجنازة عند طلوع الشمس وعند غروبها. قال: وعمل هذا عند بعض العلم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم يكرهون الصلاة على الجنازة في هذه الساعات. وقال ابن مبارك: معنى هذا الحديث أن نقبر فيهن موتانا عن الصلاة على الجنازة، وكره الصلاة على الجنازة عند طلوع الشمس وعند غروبها، وإذا انتصف النهار حتى تزول الشمس، وقول أحمد وإسحاق. وقال الشافعي: لا بأس أن يصلي على الجنازة في الساعات التي يكره فيهن الصلاة. باب ما جاء في الصلاة على الأطفال. باب ما جاء في ترك الصلاة على الطفل حتى يستهل. باب ما جاء في الصلاة على الميت في المسجد. باب أين يقوم الإمام من الرجل والمرأة. باب ما جاء في ترك الصلاة على الشهيد. اختلف أهل العلم في الصلاة على الشهيد، فقال بعضهم: لا يصلى على الشهيد، وقال المدينة به قوله الشافعي وأحمد. وقال بعضهم: صلى على الشهيد، صلى على الشهيد، احتج بحديث النبي صلى الله عليه وسلم صلى على حمزة، وقول الثوري الكوفي به قول إسحاق. باب ما جاء في الصلاة على القبر. وعملوا على هذا عند أكثر العلم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، وقول الشافعي أحمد وإسحاق. قال بعض العلم: لا يصلى على القبر، وقول مالك بن أنس. قال ابن مبارك: دفن الميت ولم يصلى عليه، صلي على القبر. وقال ابن مبارك: الصلاة على القبر. قال أحمد وإسحاق: صلى على القبر إلى شهر. وقال أكثر ما سمعنا من سيدنا أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على قبر أم سعد بن عبادة على شهرين. حدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا يحيى بن سعيد عن سيدنا أبي عروبة عن قتادة عن سيدنا مسير أن أم سعد ماتت والنبي صلى الله عليه وسلم غائب، فلما قدم صلى عليها وقد مضى لذلك شهر. لو ما جاء في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم عن النجاشي. لو ما جاء في فضل الصلاة على الجنازة. باب آخر، لو ما جاء في القيام للجنازة. باب في الرخصة في ترك القيام لها. قال الشافعي: وهذا صح شيء في هذا البلد، حيث الناس يقول الحديث: اول اذا رايتم الجنازه فقوموا. قال احمد: ان شاء قام وان شاء لم يقم. احتج ان النبي صلى الله عليه وسلم قد روي عنه انه قام ثم قعد، هكذا قال اسحاق بن ابراهيم. معنى قول علي: قام رسول الله في الجنازه ثم قال: سيكون كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم اذا راى الجنازه، ثم ترك ذلك بعده، فكان لا يقوم اذا راى الجنازه. باب ما جاء في قول النبي صلى الله عليه وسلم: اللحد لنا والشق لغيرنا. باب ما يقول إذا أدخل الميت القبر. باب ما جاء في الثوب الواحد يلقى تحت الميت في القبر. قال حدثنا زيد بن أخزن الطائي البصري، قال حدثنا عثمان بن فرقد، قال شيخ جعفر بن محمد عن أبي، قال الذي ألحد قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي ألقى القطيفة تحته الشقران مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال جعفر أخبرني من أبي رافع قال سمعت شقران يقول أنا والله طرحت القطيفة تحت رسول الله صلى الله عليه وسلم في القبر. لو ما جاء في تسوية القبر القبور. قال والعمل هذا ان بدل ان يكرهون ان يرفع القبر فوق الارض، قال الشافعي اكره ان يرفع القبر الذي قدم يعرف ان قبر لكي لا يوطأ ولا يجلس عليه. لو ما جاء في كراهية الوطء على القبور والجلوس عليها. لو ما جاء في كراهية تجصيص القبور والكتابة عليها. لو ما يقول الرجل إذا دخل المقابر حدثنا أبو كريب قال عن محمد بن سلطان عن أبي كدين عن قابوس بن ظبيان عن أبي عن عباس قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقبور المدينة فأصبح بوجهه فقال السلام عليكم يا أهل القبور، يغفر الله لنا لكم أنتم سافون ونحن بالأثر. لما جاء في الرخصة في زيارة القبور. لما جاء في كراهية الزبور زيارة القبور للنساء. قال في آخر الباب وإن قال بعضهم إنما كره زيارة القبور للنساء لقلة صبرهن وكثرة جزعهن. لو ما جاء في زيارة القبور الزيارة للقبور للنساء. حدثنا حسين بن حريث قال حدثنا عيسى بن يونس عن جابر بن عبد الله بن مليكة قال توفي عبد الرحمن بن ابي بكر بن الحب الحبشي قال فحمي على مكة فدفن بها، فلما قامت عائشة أتت قبر عبد الرحمن بن ابي بكر فقالت وكنا كندماني جزيمة حقبة من الدهر حتى قيل لن يتصدع، وعشنا بخير في الحياة وقبلنا أصاب المنايا رهط كسرى وتبع، فلما تفرقنا كأني وملكا لطول اجتماع لم نبت ليلة معا. ثم قالت والله لو حضرتك ما دفنت إلا حيث مت، ولو شهدتك ما زرتك. قال لو ما جاء في الدفن بالليل. قال أبو ما جاء في الثناء حسن على الميت. أبو ما جاء في ثواب من قدم ولدا. الحديث الثاني في الباب حدثنا نصر بن علي الجهضمي قال حدثنا اسحاق بن يوسف قال حدثنا عوام بن حوشب عن محمد بن عمر الخطاب عن ابي عبيده بن عبد الله بن مسعود عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قدم ثلاثة لم يبلغ الحين فكان له حصنا حصينا. قال أبو ذر قدمت اثنين قال واثنين قال وابن كعب سيد القراء قدمت واحدا قال واحدا إنما ذاك عند الصمت الأولى. قال أبو عبيدة لم يسمع من أبيه. حدثنا نصر علي الجهضمي وأبو الخطاب زياد بن يحيى البصري قال حدثنا عبد ربه ابن بارق الحنفي قال سمعت جدي أبا أمي سماك بن الوليد الحنفي يحدث أن سمع ابن عباس يحدث أن سمع الله صلى الله عليه وسلم يقول من كان له فرطان من أمتي أدخله الله بهما الجنة. فعائشة من كان له فرط من أمتي قال من كان له فرط يا موفقة. قال فمن لم يكن له فرط من أمتي قال فمن فرط أمتي لن يصابوا بمثلي. ده وما جاء في الشهداء من هم. الحديث الثاني حدثنا عبيد بن أسباط بن محمد القرشي الكوفي قال حدثنا أبي قال حدثنا أبو سنان الشيباني أبي إسحاق السبيعي قال قال سليمان بن سرد لخالد بن عرفطة أو خالد بن سليمان أما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من قتله بطنه لم بطنه من قتله بطنه لا يعذب في قبره. قال أحدهم لصاحبه نعم. لو ما جاء في كراهية الفرار من الطاعون. لو ما جاء في من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه. لو ما جاء في من يقتل نفسه لم يصل عليه. قال قال بعض أهل العلم يصلى على كل من صلى إلى القبلة، وعلى قاتل النفس، وقول فيه الثوري وأحمد وإسحاق. قال أحمد يصلي الإمام على قاتل النفس، ويصلي غيره غير الإمام. باب ما جاء في المديون، باب ما جاء في عذاب القبر. حدثنا أبو سلمة حدثنا أبو سلمة يحيى بن خلف البصري قال حدثنا بشر بن المفضل عن عبد الرحمن بن إسحاق عن سعيد بن أبي سعيد المقبوري عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قبر الميت أو قال أحدكم أتاه ملكان أسودان أزرقان يقال لأحدهما المنكر ولآخر النكير، فيقولان: ما كنت تقول في هذا الرجل؟ فيقول: ما كان يقول عبد الله ورسوله أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد عبده ورسوله. فيقولان: قد كنا نعلم أنك تقول هذا. ثم يفسح له في قبر 70 ذراعا في 70، ثم ينور له فيه، ثم يقال له: نم. فيقول: أرجع إلى أهلي فأخبرهم. فيقول: نم كنومة العروس الذي لا يقص إلا أحب أهلي إليه حتى يبعثه الله من مضجعه ذلك. وإن كان منافقا قال: مثل الناس يقولون. فقلت مثله: لا أدري. فيقولان: كنا نعلم أنك تقول ذلك. فيقال: الأرض التئمي علي فتلتئم علي، فتختلف فيها أضلاعه، فلا يزال فيها معذبا حتى يبعثه الله من مضجعه ذلك. باب ما جاء في أجر من عز مصابا، باب ما جاء في من يموت يوم الجمعة. باب ما جاء في تعجيل الجنازة، باب ما جاء في فضل التعزية، باب ما جاء في رفع اليدين على الجنازة. في آخره: رأى أكثر العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أن يرفع الرجل يديه في كل تكبير على الجنازة، وقول ابن مبارك والشافعي وأحمد وإسحاق. قال أهل العلم: لا يرفع يديه إلا في أول مرة، وقول الثوري وأهل الكوفة. وذكر ابن مبارك أنه قال في الصلاة على الجنازة: لا يقبض يمين يمينه على شماله. وقرأ بعض أهل العلم: أن يقبض بيمينه على شماله كما يفعل في الصلاة، يقبض أحب إليه. قال: وما جاء أن نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه. قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو أسامة عن زكريا بن أبي زائدة عن سعد بن إبراهيم عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه. جزاكم الله خيرا. نقف عند باب النكاح إن شاء الله. جزاكم الله خير. اللهم بحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. لو أي حد له مشاكل في الإجازة أو حاجة يبعت لنا وإحنا نجاوب عليها. إحنا تقريبا عندنا مشكلة في البوت، لأن بتيجي أسئلة وبرد عليها واضح إنها ما بتوصلش. فصبرا معانا كده، هنحاول ان احنا هنعمل بوت جديد ونرسل الرابط بتاعه ان شاء الله مؤقتا. لو في اي سؤال ارسلوه على التعليقات على اخر منشور على التليجرام، وانا هطلع عليه اول باول على القناة، يعني اخر منشور اللي هو منشور الاعلان عن درس اليوم بنسيبه، واي اسئلة تضع عليه وان شاء الله اجيب من خلالها لغاية ما نصلح البوت ان شاء الله. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال.